وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا واهدي قلوبنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.